لم نذكر أدلة المذهب الثاني. إيه ده والله لسه متعطلين يعني. قلت المذهب الثاني بعد أن ذكرنا 9 أدلة، قلت هو مذهب الظاهرية. مذهب الظاهري عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أي قول الشافعي، لا أدري بقى إن كان في القديم ولا في الجديد، لكن هو قول الشافعي على الجزم. وبه قال الشوكاني رحمه الله كما قال هنا في الأصل لا تجب الزكاة في أموال التجارة. لا لا، في نقطة هنا حازم أثرها وهي جيد. لما نقول القول القديم، هل معنى هذا أن قول الشافعي الجديد ناسخه؟ لا، إنما لا يستلزم هذا النسخ، كما تقول في إحدى الروايتين عن أحمد، في إحدى الروايتين عن مالك، إحدى الروايتين عن كذا، فلم يعتبروا هذا نسخا، إنما يعتبر هذا أنه غير اجتهاده من غير نسخ لاجتهاده السابق، فله قولان في المسألة، ولا يمتنع أن يكون للرجل. طيب، مذهب الظاهرية واحد قولي الشافعي، وبه قال الشوكاني رحمه الله، ومن المتأخرين قال به العلامة الألباني. قلت وكأن الإمام أبا عبيد مال إليه في الأموال، في كتاب الشهير الأموال، لكن ما أستطيع أن أجزم أنه قال به، لأن الإمام أبا عبيد لما نقل القول كأنه مال إليه لأنه قواه، لكن إراده إراد القول على وجه من غير ترجيح، وذكر الإيه القولين فيه أنه إيه لم يرجح على وجه الجزم الايه القول بعدم الوجوب. طب لماذا لم يرجح ابو عبيد؟ ودي فيها عبره لطالب العلم. اما انه بيض للمساله، يعني ذكر ادله الفريقين على ان ينشط بعد ذلك للايه للترجيح، او اما لان الايه المساله يعني قويت عنده او فيها نوع من التكافؤ بين الادله، فالإمام ماذا فعل؟ لم يرجح. وهذا من أمانة العلم يا طلبة العلم، لا تبادر إلى الترجيح ولا تبادر لاختيار قول حتى تتمحص المسألة عندك، لأن المسألة دين، لأن المسألة ماذا؟ دين، ندين الله تعالى به. فمن هنا الإمام رحمه الله لم يرجح، ليه؟ لأنه قوي عنده ماذا؟ القول بالوجوب وعدم الوجوب، يعني حصل تكافؤ بين الأدلة. وهذا أيضا يدل على أن أئمتنا ما كانوا يتعجلون العلم، فإن تعجل العلم مر، تعجل العلم ماذا؟ مر. والأصل في العلم ماذا؟ لتقرأه على مكث، واضح؟ فالأصل في العلم الصبر وعدم تعجل ثمرته. وهذا أيضا فيه من الأمانة العلمية. فإذا قلت هذه هي الأدلة. الأول أن الأصل الشرعي عصمة المال وبراءة الذمة، لعموم قوله كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، فلا يجوز قربان مال امرئ مسلم إلا بماذا؟ بطيب نفس منه أو بشرع، أو بشرع ملزم، لأن حرمة الأموال شديدة جدا في الشرع، ومما يحدث فيه التهاون الآن، التهاون في هذه المسألة، في مسألة حرمة الأموال وأكل الناس بعضهم أموال أموال بعض بأدنى الشبهة. قد رأيت الإمام أحمد رهن متاعه عند تاجر فلما ذهب من أجل ماذا؟ فك الرهن، قدم له المال الذي أخذه رهنه. فلما أخرج له التاجر متاعين متشابهين نظر فيهما أحمد فلم يتبين ماذا؟ متاعه. فماذا فعل أحمد؟ ترك له المتاعين وقال أنت في حل، أنت في إيه؟ أنت في حل، حتى لا يدخل ما فيه شبهة فين؟ في ماله. فتأمل يا طالب العلم، فمال المرء المسلم لا يحل إلا بسببين، طيب نفس وشرع. فالأصل حرمة المال. ثانيا، والأصل عدم وجوب الزكاة في المال إلا أن يسمي الشارع. احنا أصلنا لهذا الأصل اللي هو لا زكاة في مال، حتى يبقى قوله لا زكاة بدأ بالنفس. وهنا ينبغي أن تتأملوا ألفاظ الايه؟ ألفاظ الشارع، لما يقول إيه؟ لا يرث المولود حتى يستهل. يبقى لو شككنا في حياة مولود يرث ولا لا يرث؟ كأنه خرج إلى الحياة وحصل شك، هل خرج حيا ولا خرج ميتا؟ ها؟ ها؟ لا يرث، لأن قال لا يرث حتى نتيقن إيه؟ حياته. كأنه خرج صارخا، يبقى كده خلاص هذا خرج حيا، حتى لو صرخ صرخة واحدة فإيه؟ فمات. هنا يرث حتى تتبين ماذا؟ حياته. فنتأمل لماذا يبدأ بالنفي عليه الصلاة والسلام وحينا يبدأ بالإثبات. هنا قدم النفي واستثنى عليه فقال لا زكاة في مال، يبقى الأصل عدم وجوب الزكاة فين؟ في المال، واضح. وعليه فمن ادعى وجوب الزكاة في عروض التجارة فعليه ماذا؟ فعليه الدليل. ثالثا، والشرع قد ذم الأموال الزكوية، أليس كذلك؟ وبينها بيانا شافيا من حيث بيان مقاديرها وأنصبتها وصفتها. شوف، حتى أنه في بيان الأموال الزكوية ذهب إلى ماذا؟ إلى بيان ما يشترط فيها من الشروط، كما قال في الغنم في سائمتها. يبقى شوف، بيّن الصفة، حتى أنه قال إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الزكاة من أنفس الأموال. يعني إذا ذهب العامل يأخذ الزكاة ما يذهب يأخذ أثمن بقرة عنده، لأنه قال إياك وكرائم إيه؟ ما يذهب يأخذ أنفس شاة عنده. وكذلك في المقابل لا يدفع هذا أضعف شاة عنده، وإنما تكون الزكاة من أوسط الإيه؟ من أوسط المال. يبقى بيّن صفة ماذا؟ المال الذي تجب فيه الزكاة، ولم يأتي بيان صفة المال في عروض الإيه؟ التجارة. الدليل الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. قلت، وفي قوله الخيل والرقيق لا تعدم كونها ماذا؟ معدة للتجارة. طب فين هنا قرينة أنها معدة للتجارة؟ ها؟ في هنا قرينة؟ فين الإضافة يا أبا بكر؟ لا، ده في الحديث الأول، احنا في الحديث الثاني يا أبا بكر. قول يا محمد. طب ما هو فين ان هذه معدة للتجارة وسمى الخيل والرقيق؟ لا، احنا بتكلم فيه الان ان انت دلوقتي ممكن يقول لك الخيل والرقيق هنا ما فيش انها معدة للتجارة. كلمة الرقيق فيها معنى ماذا؟ لان كان من عادة الناس يومها انهم ايه؟ يشترون الرقيق ليه؟ ها؟ للتجارة. وبعدين في قرينة أخرى أنه جاء بالجمع، عفوت لكم عن إيه؟ عن صدقة الخيل والإيه؟ والرقيق. الجمع فيها معناه أنه معدل إيه؟ قلت، ووجه الدلالة أن قوله الخيل والرقيق يشمل ما كان معدا للتجارة بعمومه. يقوي هذا ما كان من عادة الناس من اقتناء الخيل والرخيق للتجارة، قلت ومن إفادة الجمع في الآية، لا القرينة، القرينة من إفادة الجمع في الآية، الجمع في الحديث. أحسنت يا أبا أحمد. قلت كما من إفادة العموم، لأنه قال الخيل والإيه والرقيق، هذا عموم، والعموم يشمل ماذا؟ يشمل المعد للتجارة والمعد لإيه؟ والمعد للاستغلال. لأن غالبا الإنسان لما يتخذ رقيقا فإنه لا يتخذ جماعة كبيرة جدا، إنما يكفيه الواحد، ولما يتخذ خيلا للركوبة يكفيه ماذا؟ فلما ذكر الجمع فقرينة الجمع هنا أنه المعد لماذا؟ تجارة، لأنه لا يقتني الإنسان جمعا من الرقيق وجمعا من الخيل إلا إذا كان يريد منه ماذا؟ التجارة. يبقى هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس، ولم يأتي عن الصحابة أنه كانت لهم تجارات وأموال، ولم يأتي عن الصحابة وقد كانت لهم تجارات وأموال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بتزكيتها، بل كان الصحابة في الأصل أهل إيه؟ تجارات. ولو كانت تزكى لتوافرت بذلك الأدلة. ولتوافرت الدواعي لنقل ذلك. الدليل الخامس، السادس، قلت وعروض التجارة لم تستوفي شروط وجوب الزكاة فيها من كونها نامية، وهذا شرط وجوب الزكاة في المال، مما تجد في الذهب والأنعام والزروع. لو تأملنا الآن، شرط وجوب الزكاة نماء، الذهب في نماء ولا لا؟ فعلا في نماء، العملة الوحيدة التي تكاد تكون محافظة على ثباتها هي الايه؟ كما ضربت لكم مثالا وتذكرونه جيدا، شوف الصحابي اشترى شاة بدينار، الدينار 4 جرام وايه؟ وربع. لو حسبناهم الآن، حسبنا الأربع جرام وربع في حدود 720-750، وهذا ثمن الشاب الايه؟ بالفعل في هذا الزمان، واضح؟ لكن عروض التجارة هذه عرضة للكساد وللكساد الشديد. ليه؟ لأنها معرضة لتقلبات الايه؟ أسواق. ممكن رجل يشتري سلعة يهبط سعرها إلى النصف في اليوم الايه؟ ثاني، فكيف تطالبه بتزكيتها وهو خاسر وليس رابحا؟ وإنما الزكاة تؤخذ من ماذا؟ من الغني. وحقيقة الغنى فين؟ في الكسب والربح، وليست حقيقة الغنى في الامتلاك وفقط، مش كده؟ وليست حقيقة الغنى في الامتلاك. فهذه الأموال لا يتحقق فيها شرط النماء. بينما شوف مثلا، هنجد ان النبي عليه الصلاة والسلام منع الزكاة في البقر العوامل. ايه البقر العوامل؟ التي يستعملها صاحبها فين؟ في الحرث، مستهلكة. هذا يؤدي الى ماذا؟ الى جهدها وخفض ماذا؟ فلا يتحقق فيها شرط ماذا؟ شرط النماء، لانه بيستخدمها ليه؟ لمنفعته. صحيح؟ لم يوجب الزكاة في فرس الرجل، مع ان فرس الرجل هذه قد تكون ايه؟ غالية. ليه؟ لانه بيستعملها ايه؟ ركوبة، فانعدم فيها معنى النماء. فاذا لابد من وجود شرط النماء. هذه الاموال التجارات الموجودة الان عند التجار عرضة للايه؟ للكساد، وعرضة للنماء، فلا يتحقق فيها شرط النماء. الدليل السابع، والقول بإيجاب الزكاة في عروض التجارة يستوجب إيجاب زكاتين في مال وما لزم منه الفساد كان فاسدا. إزاي؟ امرأة عندها ذهب، هذا الذهب أعدته ليه؟ اشترته لأجل ماذا؟ ها؟ نمائه، إن الذهب يغلى فتعمل إيه؟ تبيعه. هنسألهم هنا، يجب في هذا الذهب زكاة ذهب اللي هي الزينة، زكاة الذهب زينة وادخارة، ولا زكاة الذهب تجارة؟ فلو قالوا بإيجاب الاثنتين فقد خالفوا الأصل الشرعي، لأنه لا زكاتان فين؟ في مال، لزاما أن يسقطوا واحدة. طبعا نقول لهم هتسقطوا أي الزكاتين؟ هتسقطوا زكاة الذهب ولا تسقطوا زكاة عروض التجارة؟ والمرأة قد اشترته، وده معروف في فعل النساء اليوم، إنها تشتري الذهب لأجل إيه؟ لأجل الادخار أو لأجل إيه؟ بيعه. فيبقى قول ما هذا يلزم منه الفساد وهو إيجاب زكاتين فين؟ في مال، وما لزم منه الفساد كان إيه؟ كان فاسدا. نعم. مين قال بهذا الشرط؟ هذا شرط جديد. طب ولماذا يسقط منها زكاة العروض؟ طالما ان في الاصل وجوب لزكاة العروض. يا استاذ، احنا بنتكلم في مسألة هل من الاصل في ايجاب ولا ما فيش ايجاب. ما هو لو في ايجاب لا يمكن اسقاط هذا الايجاب الشرعي، لان الزكاة لا تسقط في مال الا بايه؟ الا بدليل شرعي، طالما وجبت فيه الايه؟ الزكاة. صح؟ طيب، قلت الدليل الثامن، وإنه يلزم لتزكية عروض التجارة معرفة الأنصبة والمقادير. هنقول لهم عشان تقولوا في زكاة في عروض التجارة، قولوا لنا إيه الأنصبة والمقادير؟ يبقى إذن لا تجب فيها هي الزكاة، أصبحت تجب في المال، وهذا ما نقول، لما تصير مالا زكيها. صحيح؟ لأن هي أصلا كمال عروض التجارة ملهاش أنصبة ومقادير. رجل أعد 3/4 سيارات للبيع والإتجار، هتقول لي طب فين النصاب؟ النصاب 10 سيارات؟ ها؟ ولا النصاب 20 كاوتش؟ ما في نصاب هنا. هتقول لي النصاب المال، اقول لك طب ما هي مش مال، هي مش نقدين. صحيح؟ متى تصبح نقدين؟ اذا بيعت، ونحن لا نختلف بانه اذا ابقاها عنده سنة كاملة ثم باعها على رأس العام، يعني اشتراها في رمضان وباعها في رمضان، عندئذ تجب فين؟ زكاة في المال، لان حقيقة ما تم ان هو بدأ بإيه؟ بنصاب، وانتهى بماذا؟ بنصاب وربح. واضح؟ هتقول لي ولا تعتبر فيما بينهما، لأن نعتبر هنا أنه هو مال ادخر في السيارة ثم تحول إلى ماذا؟ عاد إلى صورته مرة أخرى. واضح؟ قلت الدليل التاسع، كما يصعب تقويم هذه التجارات، كما يصعب تقويم هذه التجارات وضبط الحولية فيها، وذلك لما تدخل وتخرج ويجري فيها الدين والتعامل. فعلا ما يسقط وجوبها هو التعذر يا اخوان، تعذر ضبط مسألة التزكية. يعني شوف مثلا الرجل عنده محل من المحلات الضخمة دي، صح ولا لا؟ ايه اللي بيحصل في التجارات عنده؟ ان الاشياء دخلة وايه؟ وخارجة، صحيح؟ اشياء دخلة وخارجة، ومنها ما يدخل بدين ومنها ما لا يدخل بدين، فيصعب عليه ضبط مسألة الايه؟ يتعذر تماما ضبط الحولية فيها، يتعذر. فبالتالي لا يمكن ضبط هذه المسألة، مسألة الحولية في هذه الأموال، وهذا مما يتعذر تزكيتها. ولذلك الحولية هنا إنما يمكن ضبطها بماذا؟ بأنه بدأ بمال وانتهى بماذا؟ بالمال نفسه. فإذا بدأ ب20,000 ثم آخر السنة لما أقرأ حساباته وقرضه وجد عنده في خزانته وجد 50,000، عندئذ تحولت إلى مال فصارت نامية، صح؟ عندئذ تحولت إلى مال على رأس العام، تحقق فيها شرط الايه؟ حول. يبقى هنا يزكي مالا ولا يزكي أصلا الايه؟ ولا يزكي ذات التجارة. هذه 9 أدلة في مقابل 9 أدلة. قول يا اللي هو تعذر ضبط مسألة الحولية. سأل أي رجل صاحب تجارة كيف تضبط حولية التجارة التي عندك، فأنا قلت إنه هنا يتعذر ضبط مسألة الحولية، لكن الحولية ممكن تنضبط في المال ولا تنضبط فين؟ في العروض الموجودة على الأرخص. تنضبط في المال ماذا؟ إنه دخل السوق ب20,000 ثم في آخر العام وجد في خزانته كم؟ 50,000. هنا يزكي هذه 50 باعتبار أنه مر عليها ماذا؟ الحول. لا، ما ينظرش إلى السلع، لأن هي دي اللي مر عليها الحول، وقلنا أن الربح والنتاج لا يشترط فيه الإيه؟ حولية. فالعشرين اللي بدأ بها صارت إيه؟ 50. نعم، ب20. ما البضاعة دي محتملة العشرين يا رجل، هب إن جاءت جائحة، تمام، فذهبت بهذا المال كله. ما انت ازاي تقول له زكيها وهي محتملة المكسب؟ ولا يجوز قربان مال امرئ مسلم بالاحتمال. سأضرب لك مثالا، وجدنا الآن 10 جنيهات بيني وبينك محتملة فيما بيني وبينك، أنت تقول العشرة بتاعتي جديدة، وأنا أقول أيضا العشرة بتاعتي جديدة، تقول العشرة بتاعتي فيها كذا وكذا، وأنا أقول فيها كذا وكذا، وجدنا أن الصفات تكاد تشترك في هذه العشرة، من يأخذها؟ هل تأخذها أنت بالاحتمال ولا أخذها أنا بالاحتمال؟ ولا يجوز الاقتراع عليها، لأن الاقتراع عليها إيه؟ قمار. كيف يقوم قضاء القاضي هنا؟ إيه؟ فعلا هذا قضاء شرعي، اذا وجد ان الشبهة ان تنازع الحق هنا قوي ممكن يقسمها بين من؟ بين الرجلين، الا ان تترجح حق رجل على رجل. طب ليه قسمها بين الرجلين؟ لانه لا يجوز قربان مال امرئ مسلم بماذا؟ بالاحتمال والشبه. فهنا المال الذي على الارفف محتمل المكاسب ولا لا؟ انت تجبني، محتمل يا رجل، تتكلم عن المال على الأرفف محتمل المكاسب ولا لا؟ ومحتمل الخسارة ولا لا؟ بس كيف تزكيه وهو محتمل المكاسب والخسارة؟ طيب ما العشرين صارت 50 يقينا اهو، لكن ما صارت العشرين على الأرفف يقينا. يا حازم انتبه، العشرين صارت ماذا؟ صارت 50، مش كده؟ اتفقنا على هذا؟ لكن العشرين على الأرفف هذه محتملة ولا يقينية؟ محتملة. يا اخي ما هي محتمله هذا الربح النتاج بتاع العشرين الاولانيه صح؟ النتاج ده محتمل ولا يقيني؟ بس كده لا يجوز قربان مال امرئ مسلم باحتمال. هذه المساله عشان نتكلم في مساله عروض التجاره لابد من هنا من تقديم عده مقدمات. قلت وقبل ذكر الراجح لابد من التنبيه على ان الزكاه كما انها مواساه للفقير إلا أنه لا يظلم فيها غني، صح؟ بدليل قوله إياك وكرائم أموالهم، حتى لا تذهب بماذا؟ بأنفس المال عنده فتظلمه في هذا، صحيح؟ ثانيا وأن الزكاة لا تخرج في مال أو لا تجب في مال إلا بيقين تغليبا لأصلين، ما هما الأصلان؟ حرمة المال وعدم وجوب الزكاة من الأصل، مش كده؟ ثالثا وأن الزكاة تجب في مال أجب يا رجل مخصوص، فلا تجب الزكاة إلا في المال المخصوص الذي يستوفي شروط الوجوب، فيبقى لابد في هذا المال أن نستوفي شروط الإيه؟ متى عدمنا فيه شروط الوجوب لم تجب فيه ماذا؟ لم تجب فيه زكاة، واضح؟ لم تجب فيه ماذا؟ زكاة، لكون الشروط التي تجب لابد أن تكون مخصوصة. حكم المسألة ولا اهلا وسهلا تعال زي فاخر ها طيب رحنا يبقى هذا هو الاصل الثالث كما ترى امر اليك هذا هو الاصل الثالث في المساله يا طلبه العلم ما هو الاصل الثالث عندنا ها أن الزكاة لا تجب إلا في مال إيه؟ مخصوص مش الأصل أنها تجب في كل مال لا ده لا تجب إلا في مال إيه؟ مخصوص يستوفي هذه الشروط فطالما عدم المال شرطا من هذه الشروط فلا تجب فيها إيه؟ الزكاة فلا تجب فيه الزكاة يعني في هذا المال وهذا الأصل الثالث معتبر واضح وهذا الأصل الثالث معتبر قلت وعليه يترجح القول بعدم وجوب الزكاة فيها وذلك للأسباب الآتية الأول موافقة القول بعدم الوجوب للأصول خاصة السابقة التي ذكر اثنين أن أدلة الفريق الأول هي أدلة ماذا؟ عموم ودلالة العموم ضعيفة في مثل هذا الإجاب وهو إجاب الزكاة في مخصوص لأن هنا العموم غير مراد أصلا وهي مسألة العموم اللي إيه؟ الوارد على سبب او العموم النسبي او العموم الوارد على سبب انه خاص واضح فهنا دلالة العموم اصلا غير مرادة بالمرة بدليل ان احنا والذين في اموالهم اخرجنا من عموم هذه الاية كم من الاموال كثيرا من الاموال يبقى الاية ما تتكلمش عن عموم اصلا واضح والا لو اعملنا عموم لفظها هنوجب الزكاة في اشياء كثيرة جدا ذلك هتلاقي اللي اعمل عموم هذه الايات أوجبوا الزكاة حتى في الثياب يعني اللي عندها مش عارف بتاع فرو ولا اللي عنده مثلا باشتغال الثمن عندهم تجب فيه ماذا زكاة وهذا موجود موجود في من أعمل ماذا العمومات واضح ثالثا ضعف أدلة المخالف كأثري من عمر وابن عباس. رابعا توجيه أدلة المخالف وذلك بالتأويل أو بالخصوصية سادسا نعم خامسا طيب قلت خامسا قوة أدلة المذهب الثاني من عدم استيفاء هذا المال شروط الوجود. ازاي اخوانا فعلا مسألة مهمة جدا، ازاي تجب الزكاة في مال كهذا؟ وتأمل ان عروض التجارة اليوم هي اكثر ليه؟ اكثر الاموال ولا لا؟ معظم اموال الناس اليوم عبارة عن ايه؟ عن عروض. فكيف تقول بوجوب الزكاة فيها ولا ترد ادلة ظاهرة في الشرع تقطع ليه؟ تنازع وتمنع الاختلاف. يعني شوف الذهب لما وجبت فيه الزكاة حصل ايه في الذهب؟ سماه، سمى نصابه، سمى ما يجب ايه فيه. جاءت أدلة زي شوف حتى لو قلنا مثلا في الحلي جاءت أدلة ظاهرة قوية وكثيرة حتى ذكرنا ما يقرب من كم؟ من 9 أدلة أيضا. يبقى إذا ذكر من الأدلة ما يقطع في ذلك التنازع والاختلاف. فكيف تجب الزكاة في عروض التجارة بآثار ضعيفة وبدعوى إجماع أبطلناها وهي متجهة؟ فلا يمكن أن تجب الزكاة في مثل هذا المال ما تبين لك. قال لا تجب الزكاة في المستغلات. قلت والمستغلات هي فرس الرجل وعبده مما يستغل في الحاجة، وكذا الدور التي يكريها مالكها ما يعرف بالأصول الثابتة. ولا تجب الزكاة فيها بالإجماع. فلم ينقل فيها خلاف وقياسها على البقر العوام القوي بجامع علة ماذا؟ الاستغلال. كما أن الاستغلال يفنيها مما لا يبقى عليها معنى النماء. واحد عنده سيارة بيستعملها ركوبة، لا شك أن استعماله بينقص إيه؟ سعرها. صحيح؟ حتى يكاد سعرها ماذا؟ يذهب. يبقى لا يمكن أن تجب فيها ماذا؟ زكاة. هذا مما عفى الشارع عنه كما قال صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، أو قال عفوت لكم عن صدقة ماذا؟ الخيل والرقيق. وكذلك البقر العوامل أسقط فيها عنها الزكاة أو فيها الزكاة لأنها مستغلة في العمل. ولذا قال في الحديث في الغنم في سائمتها، يعني التي ترعى رعيا مباحا من غير أن تستغل، لأن الاستغلال يفنيها ويذهب بمعنى النماء. وهذا ما يسمى عندهم بالأصول الثابتة كماكينات المصانع وأرض المصانع والسيارات المستخدمة للنقل والشقق المستعملة في الكراء، كل هذا اسمه مستغلات لا إجابة للزكاة فين؟ في أصلها. وننتقل إلى باب جديد مهم، باب زكاة النبات. قال الشوكاني: تجب الزكاة في الأصناف الخمسة. قلت: وهذا على مذهب الجمهور. أما إجاب الزكاة في أصلها يعني في أصل الزروع والنبات، وقوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله حقه يعني الزكاة. طب لماذا فسرنا الحق بالزكاة ها هنا؟ طب ما ممكن نقول هي صدقة خاصة واجبة ولو مرة في العمر. طب وليه يقاس؟ طيب لماذا نلجأ إلى القياس؟ بعيد شيء. أن الله تعالى سمى الزكاة إيه؟ حقا، صحيح؟ فلما قال وآتوا حقه يعني إيه؟ آتوا الزكاة، لأن من مرادفات الزكاة في لغة الشارع تسميتها ماذا؟ حقا. قلت: وقوله آتوا حقه يعني الزكاة، وذلك لأن الحق في لغة الشارع هي الزكاة، كما جاء صريحا في بعض الآثار من تسمية الزكاة حقا، فضلا عن كونه مرويا عن أنس وابن عباس تفسير الحق هاهنا بالزكاة، وتفسير الصحابي حجة، فكيف إذا كان من؟ ابن عباس. قلت: وعلى هذا التفسير إجماع المفسرين، وهو الإجماع الذي ينقطع فيه الخلاف أو به الخلاف في دلالة هذه الآية. ومما يقوي كونها في إيجاب الزكاة ما أوجب الله تعالى في ذلك من ماذا؟ من الزمن، والزمن من قرائن ماذا؟ قرائن الوجوب في الزكاة، لأنه من شروط وجوب الزكاة ماذا؟ الزمن، لأنه قال يوم حصاده. قلت: ولما أوجب حقا في المال فليس هذا الحق إلا الزكاة، لأن الصدقة لا تجب. يبقى عرفت كيف تنتزع من الآية وجه الدلالة على الوجوب. ومن هنا أنا أطلت النفس، ليه؟ ما كان يكفينا أن نقول هذا مروى عن ابن عباس وأنس، صحيح، ونوفر على أنفسنا أو نقطع الطريق، ولكن أثرت أن أصعد بكم الدائري لسبب مهم جدا، وهو أن تتعلم وجه الاستنباط منين؟ من الآية. فهذه خمسة وجوه: الأول تسمية الشارع الزكاة حقا، اثنين تفسير من؟ صحابي، ثلاثة إجماع المفسرين، أربعة أن قوله يوم حصاد هذا من قرائن كونها زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة الإيه؟ الزمن. خامسا قوله حقا، والحق من مرادفات الواجب عند الأصول، عند الأصوليين، فلما قال حق يبقى هذا واجب، ولا يجب في المال إلا ماذا؟ إلا الزكاة، وكل ما فوق الزكاة أو ما بعد الزكاة فليس بإيه؟ فليس بواجب. واضح؟ يبقى هذه خمسة وجوه يا طلبة العلم من هذه الآية، تعرف بها كيف تنتزع ماذا إيه؟ من الدليل موطن الإيه؟ الدلالة منه. فتأمل يا طالب العلم. أما الدليل الثاني فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ووجه الدلالة من الآية قوله أنفقوا، والإنفاق من مرادفات ماذا؟ الزكاة. فلما جاء الأمر بالإنفاق لم يكن هذا الأمر إلا الزكاة، وقوله مما أخرجنا لكم من الأرض، فإن أول ما يصدق هذا المعنى يصدق على من؟ على النبات. بعض الناس يقول لك طيب ما هي محتملة في الخارج إنه الركاز، صحيح؟ نقول واحتمال كونها في إيجاب الزكاة في الركاز لا يمنع كونها في إيجاب له الزكاة في له في النبات. أين ذهبتم؟ لقد ضعتم مني الآن. لما يقول عليك يعني واحد الآن يشكل عليه يقول لك قولي ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني الركاز، وتفسير الآية بأنها الخارج من الأرض هو الركاز لا يمنع من تفسيرها بأن الخارج من الأرض هي ماذا؟ هذا يمتنع؟ لا يمتنع، والأصل حمل الآية عليه على جميع ماذا؟ وجوهها، طالما أنه لا تنافي بين هذه الوجوه، بل قلت بأنها تصدق على النبات أكثر مما تصدق على الركاز. ليه؟ لأن الزكاة، لأن الركاز عارض نادر. صحيح بتمام بسياقة الآية فعلا كما قال أبو أنس يا نصر، ما هو يدفن بس يصدق عليه انه خارج يا نصر. شيخ انا عند ركاز وغير ذلك من اصل الارض اصلا، ما المشكلة؟ العبرة بكونه خارجا، مش العبرة بكونه من الاصل او من عدم من غير الاصل. طب ما البذرة بتدفن في الارض؟ لما تأملت بقى أدلة القرآن، هذا القرآن الكريم، فإن أكثر ما يصدق قوله أخرجنا لكم من الأرض يصدق على مين؟ لنخرج به زرعا. هات كل الآيات التي فيها ذكر الخارج هتجدها بتتكلم عن ماذا؟ عن الزرع والنبات، مش كده؟ كما في آية إبراهيم في آية البقرة، صحيح؟ كما في آية إبراهيم أو آية البقرة، ما ذكر الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء لنخرج به من الثمرات رزقا لكم. فيبقى إذن لفظة الخارج هذه من الأرض أكثر ما ترد في لغة القرآن الكريم ترد على ماذا؟ ودي قاعدة إزاي تفسر لفظا مبهما، تزيل إبهامه بإيه؟ بمثل هذا، بحمله على ما جاء مفسرا فين؟ في مواضع أخرى. وهذا من فهم القرآن الكريم. يبقى أنت الآن أخذت قاعدة أيضا في فهم القرآن الكريم وفي دلالة دلالة الآية وفي كيفية الاستنباط. هذان دليلان من القرآن الكريم على إيجاب الزكاة في الخارج من الأرض. قلت أما السنة فهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون. وكان عثريا، عثريا يعني يشرب بعروقه بغير آلة يعني، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وهذا ظاهر الدلالة في إيجاب الزكاة بدليل هذا الحديث، في خطأ انتبه، العشر ليس نصف العشر، وفيما سقي بالثانية، وهذا من حديث جابر، وفيما كان عصريا العشر، وفيما يسقى بالنطح نصف العشر. يبقى فيما سقت السماء والعيون وكان عصريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. قلت وهذا فيه إيجاب الزكاة في النبات كما هو ظاهر بدليل تسمية ماذا؟ ما يجب فيه. ومن تسمية شروط الزكاة وهي كونه يسقى بماء السماء أو يسقى بالآلة. الدليل الثاني قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قلت فلما سمى نصابا كان ذلك دليلا على إيجاب الزكاة في النبات، لأن تسمية النصاب من لوازم الوجوب. هذه أول مسألة معنا في زكاة النبات، وهي إيجاب الزكاة في النبات بدليل ما ذكرنا. قلت أضف إلى هذا طبعا الإجماع، وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في النبات من غير خلاف بينهم، إلا من خلاف على تسمية ماذا؟ أصناف هذا النبات. طيب، كي لا نؤخر العشاء فتجلسون نصف ساعة بعد العشاء أخرى إن شاء الله تعالى، في هذه النصف ساعة الأخرى إن شاء الله تعالى ندرس مسألة زكاة النبات في ثلث ساعة، ونترك 10 دقائق لآخر حصص درسنا المبارك تكون في علوم القرآن. واضح؟ فإن شاء الله تعالى نصلي العشاء، وبعد العشاء نجلس نصف ساعة أخرى لا نزيد إن شاء الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.